يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله